متكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. لا نريد أن يشرح لكم التشهد. وقولها التحيات أي جميع التعظيمات، تحيات التعظيمات، جميع التعظيمات لله جل وعلا لا يستحقها غيره ملكا واستحقاقا. نعم. والصلوات الدعوات. الصلوات لله قيل هي الصلوات بالذكر الوارد، يعاب الذكر الوارد. نعم. فهي إلا له، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. والطيبات الأعمال. يفرش اليسرى ويخرجها من تحته وينصب اليمنى ويجعل مط يشترط أن ينوي به الخروج من الصلاة، عليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الطيبات كل عمل صالح، طيبات للطيبين، الطيبون للطيبات. نعم. فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. الله جل وعلا يحيى بمعنى يعظم ولا يسلم عليه، ما يقال السلام على الله، لأن السلام دعاء، والله جل وعلا يدعى ولا يدعى له. ولهذا قال فإنه رضي الله عنه بريء منهم ومن رجسهم. نعم. أو يقال لأن التحيات معناها التعظيم، والتعظيم حق لله سبحانه وتعالى، أما الدعاء إنما يدعى للمخلوق، أما الخالق فإنه لا يدعى له وإنما يدعى هو سبحانه. نعم. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر. يجوز أن تصلي على غير النبي من المؤمنين، يجوز أن تقول صلى الله على أبي بكر، صلى الله على عمر، على عثمان، على علي، على خالد بن الوليد، على فلان، على الإمام أحمد، على الشافعي، على كل إمام من أئمة المسلمين يجوز تصلي عليه، لكن بشرط أنه ما يتخذ عادة وشعارا. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال الله له صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام ما تفعل الرافضة في حق علي رضي الله عنه يخصونه دون غيره من إخوانه الصحابة بالصلاة عليه والسلام عليه دون غيره. وآخر ساعة يوم الجمعة. نعم، يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس. إذا لم يكثر يعني ما يداوم على هذا، أو يكون هذا شعار لبعض المبتدعة كالشيعة مع علي رضي الله عنه وكرمه عنهم، فإنه بريء منهم، فإنه رضي الله عنه بريء منهم ومن رجسهم. نعم. أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، أو يخص بعض الصحابة مثل علي دون بعض. أما إذا كنت لا تخص أحدا دائما وإنما تصلي على هذا تارة وعلى هذا تارة وعلى لا بأس بذلك. نعم. فهو سبحانه يحيى ولا يسلم غير الصلاة. تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لغير الصلاة عند ذكره وعند الفراغ من الأذان وفي الخطب والصلاة. وهناك أقوال أخرى كثيرة، المهم أنه وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، من حقوقه الصلاة عليه، لأن الله أمر بذلك، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فيها أجر عظيم، فينبغي أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وفي المناسبات التي يمر ذكره فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، تتأكد عند ذكره، قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال لما عرض له جبريل فقال: قل آمين، قل آمين، قل آمين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: آمين، آمين، آمين. فلما نزل من المنبر أخبر أصحابه لماذا قال آمين، ومما ذكره لهم قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك، فأبعده الله: قل آمين، قلت آمين. نعم. وفي يوم الجمعة وليلتها من الأوقات التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فإنه يستحب أن يدعو بهذا الدعاء، قوله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع، من عذاب القبر. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وفي المناسبة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه الأربع. يتأكد استحباب الاستعاذة بالله منهن في التشهد الأخير. نعم. وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، يعني إذا زاد على الاستعاذة من هذه الأربع زاد من الأدعية الواردة فحسن، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على المأموم. الإمام لا يطول في الدعاء في التشهد الأخير إذا شق على المأمومين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أي أم يصلي بقية الصلاة مثل ما سبق في أول مقعدته على الأرض، هذا معنى التورك. نعم. ثم هذا يشق على المأمومين. نعم. أما إذا كان يصلي وحده أو يصلي بأناس يرغبون هذا فلا بأس أن يطيل الدعاء. نعم. ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. يجوز أن يدعو في صلاة الفريضة لمعين، كأن يدعو لفلان، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمستضعفين بمكة وقال: اللهم أنجِ الوليد ابن الوليد، أنجِ الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، كان من المؤمنين المستضعفين في مكة، فدعا له صلى الله عليه وسلم وسماه، دل على أنه يجوز الدعاء لمعين ويخص بذلك. نعم. ثم وكذلك يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمين، وكذلك يدعو لوالديه، لأن بعض العوام يقول ما يدعى للوالدين في الفريضة، هذا جهل، هذا جهل، يدعى للوالدين: رب اغفر لي ولوالدي، فيدعى للوالدين بعد دعائه لنفسه، يدعو لوالديه ويدعو لمن شاء من المسلمين معينا أو عاما. نعم. ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. فإذا فرغ من التشهد الأخير ومن الدعاء فإنه يسلم، يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام. في دعائه للمستضعفين بمكة يجوز أن يدعو في صلاة الفريضة عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. والالتفات سنة. الالتفات سنة، لو سلم وهو تلقاء وجهه ولم يلتفت صح، صح وأتى بالركن، وإن التفت فهو أحسن، سنة. نعم. ويكون عن يساره والآمين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت عن يساره في التسليم يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. نعم. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. يجهر الإمام بالتسليم لأجل يسمعه المأمومون، وأما غيره المأموم يسر ولا يجهر بالتسليم، والمنفرد كذلك لا يجهر بالتسليم، هذا خاص بالإمام لأجل يسمعه المأمومون فيسلمون معه. نعم. ويسن حذفه وهو عدم تطويله. يسن حذف التسليم وهو عدم مده، يحذفه يعني يقصره. نعم. أي لا يمد به صوما انصرف منهن. نعم. وهذا مانع آخر للمأموم من الرط، يشترط أن ينوي به الخروج من الصلاة، لأنه ركن من أركان الصلاة، لا بد من نية الخروج به من الصلاة وتحليل الصلاة. نعم. وينوي أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين. ما معنى قوله السلام عليكم ورحمة الله؟ من يقصد؟ يقصد الحفظة، الملائكة الحفظة، ويقصد الحاضرين من المسلمين، يقصد الحاضرين من المسلمين. نعم. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول. الذي سبق إذا كانت الصلاة ثنائية، أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه بعدما يأتي بالتشهد الأول ينهض لبقية الصلاة ويعتمد على صدور قدميه وعلى ركبتيه إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا بأس أن يعتمد على الأرض. نعم. ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره. نعم. بشرط أنه ما يتخذ عادة وشعارا، وتلقاء وجهه ولم يلتفت صح، صح وأتى بالركن الفاتحة، وإن قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين جاز هذا. نعم. ثم يجلس في لأنه ورد عن بعض السلف أنهم يقرؤون بعد الفاتحة. نعم. ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا. التشهد الثاني يختلف الجلوس فيه عن التشهد الأول، يجلس متوركا، الأول يجلس مفترشا، التشهد الأخير يجلس متوركا، بمعنى أنه يجعل وركه على الأرض، يجعل وركه على الأرض فيفرش اليسرى ويخرجها من تحته وينصب اليمنى ويجعل مقعدته على الأرض، هذا معنى التورك. نعم. ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض. نعم، هذا معنى التورك. نعم. فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلف ثم يسلم وينحرف الإمام عن المأمون. هذا مثل ما سبق، يأتي بالتشهد كاملا الأول والأخير. إذا أتى ببقية صلاته يأتي بالتشهد الأول ويضيف إليه التشهد الأخير ثم يسلم كما سبق. وإذا سلم الإمام فإنه يقول وهو مستقبل القبلة: استغفر الله 3 مرات، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة. ثم ينصرف إلى المأمومين بوجهه. نعم. وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، يعني ما يتعين أنه ينحرف على يمينه أو على شماله، بل هو مخير، هو مخير. نعم. ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. إيه نعم، ما يطيل، وإنما بقدر ما يأتي بالاستغفار 3 وقول: اللهم أنت السلام، إلى آخره. لأنه لو بقي مستقبل القبلة ظن من يراه أن الصلاة لم تنتهي، فإذا انصرف عرف الناس أن الصلاة قد انتهت. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ينصرف إلى أصحابه بوجهه الكريم. نعم. ولا ينصرف المأموم قبله. المأموم لا يقوم إذا سلم، ما يقوم على طول، بل ينتظر حتى ينصرف الإمام، لأنه ربما يكون هناك شيء باقي أو سهو، فلا يستعجل بالانصراف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نعم. إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فينتهي يدعو لوالديه، لأن يعني بعض العوام يقول ما كان له شغل، ينتظر. نعم. ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا، لئلا يدركوا من انصرف منهن. نعم. وهذا مانع آخر للمأموم من الانصراف إذا كان هناك نساء: أولا لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، ثانيا إذا كان فيه نساء فإنه ينتظر حتى تخرج النساء لئلا يحصل مزاحمة أو اختلاط. نعم. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة. إذا سلم وفرغ من الصلاة يتبعها بالذكر الوارد، نعم. فإذا قضيتم الصلاة اذكروا الله، قياما وقعودا وعلى جنوبكم. نعم. فيقول أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القيام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا بعد الصلوات، بعد ما يفرغ من صلاة الفريضة يأتي بهذا الذكر، وإن كانت الصلاة المغرب أو الفجر فإنه يأتي بالتهليلات 10: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. هذا بعد الفجر وبعد المغرب. نعم. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33. نعم، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، كل واحدة 33، يكون المجموع 90. يكملها 100 فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا تمام 100، هذا خير كثير. نعم. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات. كذلك ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وبعد المغرب، اللهم أجرني من النار 7 مرات. وإن كان الحديث فيه مقال لكن لا بأس، إذا قاله فلا بأس، لأنه في فضائل الأعمال. نعم. والإسرار بالدعاء أفضل. الإسرار بالدعاء أفضل من الجهر به بعد السلام، إلا التهليلات، تهليلات يجهر بها الصالحة والأعمال الطيبات، الأعمال الصالحة كلها طيبات. نعم. وفي يوم الجمعة وليلتها من الـ30 يقوله سرا ولا يرفع صوت به. نعم. وكذا بالدعاء المأثور. وكذا إذا دعا بعد الصلاة الفريضة بدعاء من المأثور فلا يرفع به صوته ولا يرفع يديه أيضا، رفع اليدين بعد الفريضة بدعة. نعم. ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. من قلب غافل. من قلب غافل. نعم. ويتوسل بالأسماء. نعم. والصفات. يكون دعاؤه في الصلاة وخارج الصلاة بحضور قلب، يكون بحضور قلب، لا يكون مجرد ألفاظ قولها بلسانه بدون حضور قلبه، إنه لا يستجاب له. حديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن. نعم. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. توسل إلى الله بالأسماء والصفات، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، فيقول يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا غفور اغفر لي، يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، هكذا يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يتوسل إلى الله وبالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا توسل بالتوحيد كما توسل به ذو النون عليه السلام. نعم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن تغفر لي وأن ترحمني، وأن هذا توسل بالتوحيد. نعم. ويتحرى أوقات الإجابة، يعني إذا أراد أن يدعو فإنه ينبغي له أن يتحرى أوقات الإجابة، مثل أدبار الصلوات، مثل آخر الليل، مثل يوم الجمعة، هذه أوقات مظنة الإجابة فيتحرى أن يدعو فيها. نعم. ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. وأدبار الصلاة المكتوبة. نعم. نعم. وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة. إيه نعم، يوم الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا استجيب له، أو كما جاء الحديث الصحيح، وأخفاها الله في يوم الجمعة. لكن الإمام أحمد: أنا لم أزل جالسا من غير عذر، فما حكم صلاتي؟ صلاة. وهناك من يرى أنها من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهناك أقوال أخرى كثيرة. المهم أنه يدعو في يوم الجمعة، يدعو في يوم الجمعة، سواء عند حضور الخطيب أو في آخر ساعة أو في غير ذلك. نعم. وينتظر الإجابة ولا يعجل. هذا من آداب الدعاء، أنه ما يمل ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي ويترك الدعاء، بل لا يقنط من رحمة الله ويكثر الدعاء ويواصل، لأنه عبادة، لأن الدعاء عبادة يوجر عليه. وأما الإجابة فهي عند الله، وهو أعلم سبحانه بما يصلح عبده. قد يكون المصلحة في تأخير الإجابة، تكون مصلحة العبد في تأخير الإجابة، أو أنه يدفع عنه من السوء مثلها، فعليه الدعاء والله والإجابة عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمل ويقول يقنط ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، هذا منهي عنه. نعم. وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه. نعم، إذا كان يجود سهو. نعم. يقول قوله السلام، ويأتي بضمير الجمع: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. وإذا كان يدعو بدعاء خاص لنفسه فإنه يأتي بضمير المفرد: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وعافني. نعم. ويكره رفع الصوت. نعم. ويكره في الصلاة التفات يسير. الآن بدأ في ما يكره في الصلاة، بدأ في ما يكره في الصلاة، وهي أمور كثيرة، لعلنا نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم. ما دام أننا نقول الإمام يخفف عن المأمومين، نخفف عنكم. نعم. إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وأنا لم أزل جالسا من غير عذر، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة، ولكن يشترط أن تقوم قبل الركوع بمقدار سورة الفاتحة، تقوم قبل الركوع بمقدار سورة الفاتحة. نعم. يقول: من جاء والإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، فهل تكون هي الأولى للمسبوق ويقرأ الفاتحة أم ماذا يصنع؟ نعم، تكون هي الأولى بالنسبة له ويقرأ بعدها الفاتحة، وإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات وما معها من الأذكار. نعم. يقول: ما حكم زخرفة فرش المساجد أو فرش المساجد؟ الحمد لله هذا ما فيه زخرفة، المسجد هذا ما فيه زخرفة، لكن الزخرفة التي تلفت النظر لا تجوز، تكره. أما الزخرفة العادية التي لا تلفت النظر فهي تركها أولى ما في شك، لكن لا تصل إلى حد الكراهة ما دامت ما تلفت النظر. نعم. وما حكم إلقاء الكلمات الوعظية بعد صلاة الجمعة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يعظ بعد صلاة الجمعة، لكن لا يداوم على هذا بعض الأحيان. وتكبيرة الانتقال. تكبيرة الإحرام ركن، لا تنعقد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة بليغة أذكار. نعم. يقول: ما حكم زخرفة فرش المساجد؟ نعم. وما حكم حجز مكان في المسجد يكون لحلقات القرآن أو لغير ذلك من إدارة المسجد. لا ينبغي مضايقة المسلمين المسجد لمن سبق، إلا إنسان موجود يحجز مكان لأنه موجود أو خرج لحاجة مثل وضوء أو حاجة ويرجع سريعا، لا بأس أنه يحجز. أما اللي يحجز ويروح لأشغاله ويروح لأعماله أو ينام ويحرم المتقدمين، هذا لا يجوز. نعم. وما حكم غرس الأشجار داخل حدود المسجد للزينة ونحو ذلك؟ سبق لكم في أول هذا أنه إذا غرس المسجد يكون وقف، أو ما هو هنا في درس غير المسجد هذا، إذا غرس في المسجد غرس يكون وقف مع المسجد لأن المسجد وقف. من فضلك اقلب الشريط. درس غير المسجد هذا، إذا غرس في المسجد غرس يكون وقف مع المسجد لأن المسجد وقف، ويكون ما غرس فيه تابعا له وقف. إذا كان يثمر ثمرته تكون لمنافع المسجد، تباع وتصرف لمصالح المسجد، ولا يغرس فيه إنسان لنفسه يختص لنفسه لأن هذا وقف. وغرس الأشجار إذا لم تضايق المصلين، أن تكون في الساحة، فلا بأس بذلك. نعم. يقول: ظهرت نابتة باطنية زائغة في هذه الأيام تزعم أن حد الصحبة الشرعية ينتهي بصلح الحديبية، فمن أسلم بعد الفتح فليس هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجواب عن هذه الطائفة المخذولة؟ هذا من أقوال الشيعة، لا فلا يلتفت إليه، هذا ما هو جديد، هذا قديم، قالوه من قديم فلا يلتفت إليه. هؤلاء زنادقة ينبشون عن الضلالات القديمة ويظهرونها، فلا يلتفت إليهم أبدا. وهذا رد عليه، والحمد لله رد عليه بردود كثيرة، ودحضت شبهاته وأبطلت شبهاته. نعم. يقول: نهى السلف عن قولي رب القرآن، وشددوا في ذلك مع أنه جاء في الحديث: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة مشتملة على القرآن، فهل بين هذا وهذا تعارض؟ نعم، لا يقال رب القرآن، لأن هذا يشعر بأن القرآن مخلوق. السلف حذروا من هذا، لأن ما كان وسيلة إلى الشر يسد ولا يفتح، فهم حذروا أن يتخذ هذا وسيلة إلى القول بخلق القرآن. الشيء المباح إذا كان يفضي إلى محرم فإن المباح يصير حرام، إذا كان وسيلة إلى الحرام يصير حرام. أصل هذا جائز، لكن لما كان يفضي أو يفرح به الجهمية أضرابهم فهذا يسد هذا الباب ولا يقال رب القرآن. وأما غيره فلا فيه، ما فيه محذور. رب هذه الدعوة التامة هذا ما فيه محذور. نعم. هل قول سمع الله لمن حمده لا تثبت به صفة السمع؟ اي نعم، ما هو هذا من أحاديث الصفات، هذا بمعنى استجاب، يثبت فيه الاستجابة، يثبت به صفة الاستجابة، الله قريب مجيب. نعم. هل البنت التي لم تتجاوز 7 سنوات تقطع الصلاة؟ الأطفال لا يقطعون الصلاة، هذه طفلة ما تقطع الصلاة. نعم. وهل إذا مر ما يقطع الصلاة يلزم قطعها واستئنافها؟ الصحيح أن الصلاة لا يقطعها شيء، وإنما المعنى القطع الوارد في الحديث أنه ينقص ينقص ثوابها لا أنه يبطلها وتعاد. نعم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن الصلاة لا يقطعها شيء لكن ينقص ثوابها. نعم. يقول: إذا سهى الإمام في الصلاة وسجد سجود السهو بعد السلام، فهل يتابعه المسبوق في هذه الحال؟ إذا سهى الإمام في الصلاة وسجد سجود السهو بعد السلام، فهل يتابعه المسبوق في هذه الحال؟ نعم، يتابعه، لأن الصلاة لم تنقضي، يتابعه يسجد معه، وإذا سلم يقوم يأتي بما سبق به. نعم. يقول: نجد بعض الناس عند الكعبة يزاحمون الناس بالصلاة وهم يطوفون، فهل علينا من إثم إذا نحن مررنا أمامهم؟ في مكة والمسجد الحرام يعفى عن المرور لأجل الضرورة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن المزدحمة جدا يعفى عن المرور لأجل الضرورة. نعم. يقول: إذا دخل المسبوق مع الإمام وهو في التشهد، هل يكبر تكبيرة واحدة أم تكبيرتين؟ إذا إيش؟ إذا دخل المسبوق مع الإمام وهو في التشهد، هل يكبر تكبيرة واحدة أم تكبيرتين؟ يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم ينحط جالسا بدون تكبير، هذا عند الركوع، إذا جاء الإمام راكع كبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع. نعم. أما في هذه الحالة الإمام جالس لا حاجة أنه يكبر تكبيرة ثانية. نعم. إذا قسمت الفاتحة قسمين فقرأت نصفها قبل قراءة الإمام لها ثم نصفها الآخر بعد قراءة الإمام، فهل يصح ذلك؟ نعم، لا بأس به، ولو فرقتها آية آية واستكملتها وقرأتها متفرقة في سكتات الإمام أجزأ ذلك، والحمد لله. نعم. يقول: ما الفرق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال؟ تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فمن تركها بطلت صلاته ولم تنعقد. أما تكبيرة الانتقال فهي واجب من واجبات الصلاة، إن تركها متعمدا بطلت صلاته، وإن تركها ساهيا فإنه يجبرها بسجود السهو. نعم. انصراف الإمام هل هو خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة؟ انصراف الإمام المراد به الانصراف بوجهه وإقباله على المأمومين، هذا انصراف. نعم. يقول: لو أتى المصلي في التشهد الأول من الصلاة الرباعية بالصلاة الإبراهيمية ناسيا أو متعمدا، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، بل بعض العلماء كالإمام الشافعي يرى أنه يأتي بالصلاة على الرسول في التشهد الأول أيضا، هذا رأي لبعض العلماء، وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بهذا، يقول يصلي على النبي في التشهد. نعم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن الصلاة لا يقطعها ذرية الناسية، فهل عليه سجود سهو؟ نعم. من أسر في جهرية أو جهر في سرية ناسية، فهل عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو، ليس عليه سجود سهو. نعم. يقول: قوله السلام عليك، يقول البعض إن قول السلام على النبي أحسن في التشهد، فما رأي فضيلتكم؟ هذا رأي البعض الباحثين، ولكن التقيد بالوارد هو الواجب، الذي ورد هكذا السلام عليك أيها النبي، هذا الذي ورد، نحن نتقيد به، أما يجي واحد ويجيب لنا فلسفة من عنده لا نقبل هذا. نعم. يقول: ما هو تشهد ابن عباس؟ تحيات لله والصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم. يقول: ما معنى قوله يجهر بالتسليمة الأولى فقط؟ هل معناه أنه يسر بالثانية؟ لا، يعني يرفع صوته تكبيرة الأولى أكثر من الثانية لأجل يسمعه المأمومون. إذا سمعوا الأولى سيسمعون الثانية من باب أولى. نعم. قل: هل هناك أكثر من صفة للافتراش والتورك في التشهد الأول والأخير؟ أبداً، هو مثل ما ذكر لكم في صفة الافتراش وصفة التورك. نعم. يقول: بالنسبة إلى الذكر بعد الصلاة، أيهما أفضل، قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ بالنسبة إلى الذكر بعد الصلاة، أيهما أفضل، قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير؟ الأفضل ما الأكثر، الأفضل الأكثر، أفضل من المختصر. الذكر المطول والمفصل يكون أفضل من الذكر المختصر. نعم. يقول: في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر، هل يجلس في التشهد الأخير متوركا كفعله في الرباعية؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، هل التورك في كل تشهد يعقبه سلام سواء كان في ثنائية أو في أكثر، هل هو في كل تشهد يعقبه سلام، هذا قول، أو أنه في كل صلاة فيها تشهدان، تشهد أول وتشهد ثاني لأجل الفرق بينهما. ابن القيم ذكر القولين، وليغلب على ظني أنه ما رجح واحدا منهما، لأن الأمر محتمل. نعم. يقول: إذا دخلت مع الإمام بعد الرفع من الركوع فماذا أقول؟ إذا دخلت مع الإمام بعد الرفع من الركوع فماذا أقول؟ إذا دخلت مع الإمام تأتي بالاستفتاح، أول صلاتك تأتي بالاستفتاح، أو تتابع الإمام تقول ربنا ولك الحمد، تابع الإمام أو تأتي بالاستفتاح. نعم. يقول: إذا كانت الجنائز لكبار وأطفال فهل أدعو بدعاء عام للجميع أم لا بد أن أخص الأطفال بدعاء خاص؟ يطول عليك الوقت، إذا بغيت تخص الأطفال ترفع الجنائز وأنت ما خلص، أدعو للجميع والله يتقبل. نعم. يقول: إذا كان الشخص في المسجد وخرج من المسجد وينوي أن يعود إليه، هل عليه أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ نعم. يقول: إذا كان الشخص في المسجد وخرج من المسجد وينوي أن يعود إليه، هل عليه أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ الدعاء، بل لا يقنط من رحمة الله، ويكثر الدعاء ويواصل، يخرج يتوضأ ولا يجيب كتاب ولا، فلا تشرع له تحية المسجد إذا دخل، لأنه في حكم الباقي في المسجد، في حكم الباقي في المسجد. نعم. أحسن الله إليك. الآن فيها أسئلة بين يدي كثيرة، منها ما يتعلق بالدرس ومنها ما يتعلق بأمور أخرى، والإخوة يصرون على بعض الأسئلة الخاصة بالأمور الأخرى. الله نسمع، ما رأيتم نعرض شيئا منها؟ اعرض شيء منها. بارك. يقول: حبذا لو وجهتم نصيحة لكثير من الشباب وطلاب العلم ممن انشغل بتتبع أخطاء الدعاة والبحث عنها وحمل كلامهم على أسوأ المحامل مما تسبب في شماتة أهل البدع بأهل السنة والجماعة. هو بيان الأخطاء التي فيها خلل وفيها خطأ في العلم ومسائل العلم تبين، لكن مع الحكمة في الأسلوب ومع التلطف في المخطئ وعدم تجريحه لا بد من بيان الخطأ، لا بد من بيان الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. إذا أخطأ واحد في تفسير آية هل يجوز لنا نسكت؟ إذا أخطأ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب إلى الرسول ما لم يقل، أو صح حديثا موضوعا أو ضعيفا، نسكت عن هذا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا أخطأ في العقيدة هل يجوز لنا نسكت؟ نبين، لكن ما نتناول الشخص ونجرحه ونشهر به، بل نبين الخطأ، هذا واجب وهذا من النصيحة، وهذا ما يضر العلماء ولا يضر المخطئ، ما يضره، يرجع إلى الصواب، ومن رجع إلى الصواب فهذا فضيلة، وإذا لم يرجع فأنت بينت الحق دون أنك تجرحه وتشهر به. نعم. وما زال العلماء يردون الأخطاء ويرد بعضهم على بعض من قديم، ولا حصل بينهم نفرة ولا حصل بينهم عداوة، ولا لأن ما فيه من يحرش ينقص ثوابها، لا أنه يبطلها وتعاد، هذا إنما وجد في العصر الحاضر، هل ينقشون ويحرشون. نعم. ويكره رفع الصوت، الناس ما دريوا، هذا شيء بين العلماء، أما أنك تصور هذه الردود وتوزعها على العوام اللي ما دريوا هذا خطأ، وهذا من إشاعة من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم. يقول: ذكر أحد المفسرين كلاما مفاده أن الرق باطل، وإنما وجد في فترة لغرض من الأغراض، فما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، يرد على قائله إما جاهل ولا زائغ، إما زائغ عن الحق وإما جاهل. الرق حق وحكم شرعي وضعه الله سبحانه على الكفار بسبب الكفر، لما أبوا أن يعبدوا الله، لما تمردوا على عبادة الله وضع الله عليهم الرق عقوبة لهم، ولهذا يعرف الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لما كفروا بالله وضع الله عليهم الرق عقوبة لهم، فهو حكم شرعي، والرقيق يباع ويشرى ويعتق، والمملوكة يتسرى بها سيدها، لو كان ما هو بالرق صحيح يكون زنا، هذا زنا، الله أباح التسري بملك اليمين، بل هو أقوى من عقد النكاح، التسري بملك اليمين، ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، فكيف يقال إن الرق باطل؟ إذن يكون زنا، الرسول تسرى عليه الصلاة والسلام، إذن يكون الرسول تسرى بشيء باطل ما هو صحيح. هؤلاء إما أنهم أهل زيغ، وإما أنهم جهال ولا يفكرون في عواقب كلامهم. نعم، قد يكون في الرق شيء ما هو صحيح، سرقة يسرق ويباع وما هو صحيح، هذا له حد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم من باع حرا فأكل ثمنه، أو من استعبد محررا. فإذا كان الرق ما هو بصحيح هذا ظلم حرام، أما إذا كان في الجهاد في سبيل الله وفي الأسرى وفي ذراري المشركين ونسائهم فهذا حكم شرعي لا يعترض عليه إلا ملحد. فما يكتبه الكتاب إن الإسلام لم يقر الرق وإنما أبقاه لأنه كان موجود والإسلام تدرج في رفعه شيئا فشيئا، هذا كلام باطل، وهذا رد على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ذكر هذا في القرآن، ذكر الرق في القرآن، أو ما ملكت أيمانكم. ترد على القرآن تقول مالك ملك، هذا باطل، لا يجوز الكلام هذا. فإن كان متعمدا فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، أما إن كان جاهلا الجاهل يبين له، فإن أصر فإنه يحكم بردته. نعم. يقول: ما قول الشرع فيما حدث بالأمس في الرياض، هل هو جائز أم حرام؟ أظن كلكم تعلمون أنه حرام، ما يحتاج سؤال هذا، كلكم تعلمون أن هذا اعتداء، وهذا ترويع للمسلمين وسفك لدماء لا يجوز سفكها وإن كانت كافرة، لأنها دخلت في العهد والذمة، فلا يجوز الغدر بهم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وعيد شديد. لا شك أن هذا حرام وهذا إجرام والعياذ بالله، وهذا شر على المسلمين وإلحاد في بلاد المسلمين وإضرار بالمسلمين، ومن ضار بالمسلمين ضاره الله، لا يجوز هذا. نعم. يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح الأحداث والفتن التي تحدث في زماننا هذا، وما موقف المسلم من هذه الفتن، وكيفية التعامل منها مع العلم أن هناك طاقة للشباب لا بد من توجيهها التوجيه الصحيح. نعم. التعامل مع هذه الفتن، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. الاعتصام بكتاب الله والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولزوم جماعة المسلمين، هذا هو الواجب عند الفتن. لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن وذكرها، قال: ما تأمرني عند ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. هذا هو الموقف عند الفتن، إن الإنسان يتجنبها ويحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير، ولا يرجف بين المسلمين، ولا يمدح هؤلاء أو يصوب أفعالهم، ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تجادل عن الذين ظلموا عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يجب على الإنسان أنه يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير وبعلم، ويعتزل هذه الأمور، ويلزم كتاب الله وجماعة المسلمين، هذا هو الواجب. وأما أن هؤلاء مغرر بهم وكذا وكذا، نحن ما ندري عن الأمور، ما ندري وش وراء هذه الأمور، لكننا نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى الصواب، وأن يردهم إلى الحق، وأن يكفينا كيد الأعداء ومكر الظالمين، إنه قريب مجيب، وأن يصلح أولاد المسلمين. وعلى هؤلاء الذين اغتروا بهذه الأمور أن يرجعوا إلى جماعة المسلمين، وأن يطلبوا العلم الصحيح الذي يوجههم، والعلم والحمد لله ميسور وموجود، يرجعون إلى طلب العلم والدخول في المعاهد والكليات، ويدرسون المناهج الصحيحة ومذهب السلف الصالح، وسيجدون الصواب إن شاء الله. نعم. يقول: أفتى من أفتى بجواز قتل جميع الأمريكان في جميع بلدان العالم، وقال إن جميعهم حربيون، فما قول فضيلتكم؟ هذا جاهل، هذا المفتي جاهل، ما يعرف. هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. الذين تعاهدنا وإياهم دخلوا بلادنا بالعهد أو بالأمان، أو استقدمناهم لأعمال يقومون بها نحن بحاجة إليها، هؤلاء هم تحت عهدنا وذمتنا، لا يجوز أن نغدر بهم ولا أن نقتلهم. فالدول التي بيننا وبينها عهد وتمثيل دبلوماسي كما يقولون، هذا لا يجوز الغدر بهم. والكفار الذين دخلوا بلادنا بإذننا، دخلوا بلادنا بإذننا، لا يجوز الغدر بهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أبلغه مأمنة. لا يجوز الغدر بالذين دخلوا في بلاد المسلمين بإذن المسلمين، أو المسلمون استقدموهم لعمل يقومون به، لا يجوز الكلام هذا. إنما الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان، الحربي هو من ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان، هذا هو الحربي. نعم. يقول: هل التفجيرات والعمليات الانتحارية وسيلة من وسائل الدعوة؟ الله، سبحان الله، تفجير. هؤلاء يجب أنهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، هم بحاجة إلى الدعوة، فكيف يدعون الناس بالتفجير والتخريب؟ هذا ما هو، هذه ما هي بدعوة، هذا تنفير والعياذ بالله، وتخريب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بهذا؟ يوم أن كان بمكة هو وأصحابه، هل كانوا يفجرون ويخربون؟ حاشا وكلا، بل كان يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويطلب من الناس أنهم يأيدونه ويساعدونه، بدون أنه يعمل معهم أعمال تخريبية أو أعمال، لأن هذا يضر المسلمين أكثر، هذا يضر المسلمين أكثر ويفرح الكفار، هذا يفرح الكفار ويضر المسلمين، فهذا لا يجوز أبدا ولا يسوء. وهذا من، نعم، هو وسيلة دعوة، لكن دعوة إلى الشيطان، دعوة إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، الدعوة أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، الدعوة قد تكون إلى النار والعياذ بالله، إذا دعا إلى ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الدعوة قد تكون إلى ضلال، تكون إلى حق. نعم. هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟ سبحان الله، والموجود هذا ما هو بفعل الخوارج، تكفير المسلمين، هذا مذهب الخوارج، وأشد من ذلك قتل المسلمين والاعتداء عليهم، هذا مذهب الخوارج. الخروج على ولي الأمر ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء: أولاً تكفير المسلمين، هذا من مذهب الخوارج. ثانياً الخروج عن طاعة ولي الأمر، هذا من مذهب الخوارج. ثالثاً استباحة دماء المسلمين، هذا من مذهب الخوارج، هذه مذهب الخوارج. حتى لو اعتقد بقلبه ولا تكلم ولا عمل شيء، لو اعتقد بقلبه صحة مذهب الخوارج صار خارجياً، صار من الخوارج بعقيدته ورأيه الذي ما أفصح عنه. نعم. يقول: ظهرت في هذه الأيام مهرجانات ختامية للأنشطة المدرسية تشتمل على أناشيد وتمثيل وبعض الفقرات الخطابية، فماذا تنصحنا فضيلة الشيخ تجاه هذه المهرجانات؟ إن كان باستطاعتكم استصلاحها وحذف الأشياء غير اللائقة منها من برامجها، هذا يجب عليكم. أما إذا كان ما هو باستطاعتكم استصلاحها، وأنهم سيستمرون على ما هم عليه، فلا تقربوها، ابتعدوا عنها، قاطعوها، يكفي هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.